بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي: المثال الخامس، دين الإسلام هو دين الحكمة ودين الفطرة ودين العقل والصلاح والفلاح. يوضح هذا الأصل ما هو محتو عليه من الأحكام الأصولية والفروعية التي تقبلها الفطر والعقول وتنقاد لها بوازع الحق والصواب، وما هي عليه من الإحكام وحسن الانتظام، وأنها صالحة لكل زمان ومكان، فأخباره كلها حق وصدق، لم يأتي ويستحيل أن يأتي علم سابق أو لاحق بما ينقضها ويكذبها، وإنما العلوم الحقة كلها تؤازرها وتؤيدها، وهي أعظم برهان على صدقها. وقد حقق المحققون المنصفون أن كل علم نافع ديني أو دنيوي أو سياسي فقد دل عليه القرآن دلالة لا ريب فيها، فليس في شريعة الإسلام ما تحيله العقول، وإنما فيه ما تشهد العقول الزكية بصدقه ونفعه وصلاحه. وكذلك أوامره ونواهيه كلها عدل لا ظلم فيها، فما أمر بشيء إلا وهو خير خالص أو راجح، وما نهى إلا عن الشر الخالص أو الذي مفسدته تزيد على مصلحته. وكلما تدبر اللبيب أحكامه ازداد إيمانا بهذا الأصل وعلم أنه تنزيل من حكيم حميد. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المثال الخامس من الأمثلة التي ساقها رحمه الله تعالى لبيان محاسن الدين الإسلامي، وذكر في هذا المثال أن الدين الإسلامي كله حكمة، وهو دين الفطرة ودين العقل والصلاح والفلاح. وذكر رحمه الله أن هذا يعد أصلا يدل على كمال هذا الدين وعظمته. فالإسلام جاء بكل حكمة، لأنه تنزيل من حكيم حميد، عليم خبير سبحانه وتعالى، فشرع لعباده الشرائع التي بها كمالهم وصلاحهم وفلاحهم، وبها سعادتهم في دنياهم وأخراهم، وهو العليم سبحانه وتعالى الخبير بما يصلحهم وبما فيه عزهم وفلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. فأحكام الشرع كلها حكيمة وكلها حكمة، ثم هي في الوقت نفسه جاءت موافقة للفطر متممة لها مكملة. ولهذا فإن دين الإسلام هو دين الفطرة، دين الإسلام هو دين الفطرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال في الحديث الآخر، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يسلمانه، لأن الإسلام هو الفطرة، لأن الإسلام هو الفطرة. وفي الحديث الآخر هو حديث قدسي، قال الله تعالى: خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، اجتالتهم عن دينهم أي الذي فطرهم الله سبحانه وتعالى عليه. فجاء الإسلام متمما للفطر مكملا لها، لم يأتي بما يناقضها كما هي الأديان الباطلة أو يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه إلى آخره، لم يأتي بما يناقض الفطرة أو يهدم الفطرة أو يفسدها أو يجتالها، وإنما جاء بما يكمل هذه الفطرة. ففي الإسلام كمال الفطر، كمال الفطر وفيه نماؤها وقوتها سلامتها، وما سواه هو هدم للفطرة، هدم للفطرة، يهودانه ينصرانه يمجسانه إلى آخر ذلك، هذا كله هدم للفطرة، وهو من اجتيال الشيطان أو الشياطين لبني آدم عن ما فطرهم الله سبحانه وتعالى عليه. الإسلام يكمل الفطرة ويتممها، ولهذا من يربي الناس أو يربي أيضا أولاده أو يربي النشأ على الإسلام يربيهم على شيء هو كان مركوزا في فطرهم، لا يحشر فيهم شيئا أجنبيا عنهم، بينما الذي يربيهم على غير الإسلام يحشر فيهم أمرا أجنبيا عن فطرتهم، أجنبيا عن فطرتهم. ولهذا يحتاج الذي يربيهم على غير الإسلام أن يزين باطله حتى يخرب به هذه الفطرة التي لا تتقبله ابتداء. ولهذا كم وكم يحتال أهل الأديان الباطلة على أولادهم حتى يتقبلوا هذا الفساد الذي هم عليه، لأنه أجنبي عن الفطرة التي ركزت في قلب هذا الولد أو الطفل. فالإسلام دين الفطرة، وهو في الوقت نفسه يوافق العقل السليم، يوافق العقل السليم. أحد الأشخاص سئل، ونقل هذا الشيخ رحمه الله في بعض مصنفاته، سئل بما عرفت صدق الرسول، بما عرفت صدق الرسول؟ قال: ما وجدته أمر بشيء فقال العقل ليته لم يأمر به، ولا وجدته نهى عن شيء فقال العقل ليته لم ينهى عنه. فجاء موافقا للعقول السليمة، دعك عن العقول الفاسدة، العقول المتلوثة، العقول المعطبة، دعك منها، لكن العقل السليم يجد أن هذه الأشياء التي يدعو إليها الإسلام توافق العقول السليمة. وقد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا كبيرا واسعا نافعا سماه درء تعارض العقل والنقل، ما يتعارض العقل السليم مع النقل الصحيح إطلاقا، لأنه الإسلام جاء بما يوافق العقول السليمة وتقبله. فإن رد العقل، إن رد العقل الإسلام أو شيئا منه فهذا راجع إلى فساد في العقل، راجع إلى فساد في العقل لأجله رد الإسلام أو رد شيئا من تعاليمه. قال رحمه الله: يوضح هذا الأصل ما هو محتو عليه من الأحكام الأصولية والفروعية، ما هو محتو عليه أي ما الإسلام محتو عليه من الأحكام الأصولية والفروعية، الأحكام الأصول في أصول الدين و قواعده العظام، وأيضا الفروع والتفاصيل والأحكام التي تقبلها الفطر والعقول. لأن يعني يشير رحمه الله إلى أنه إذا نظر المتأمل في الإسلام في أصوله وأيضا تفاصيله يجدها كلها توافق الفطر وتوافق العقول، توافق الفطر السليمة والعقول المستقيمة، وتنقاد لها بوازع الحق والصواب وما هي عليه من الإحكام وحسن الانتظام، أي أنها محكمة ودقيقة وأنها صالحة لكل زمان ومكان. فأخباره كلها حق وصدق، هذا فيما يتعلق بالأصول. أخباره كلها حق وصدق، لم يأتي ويستحيل أن يأتي علم سابق أو لاحق بما ينقضها أو يكذبها، فكلها صدق. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فأخباره كلها صدق. ومن أصدق من الله قيلا، قل صدق الله. وإنما العلوم الحقة كلها تؤازرها وتؤيدها، وهي أعظم برهان على صدقها. وأشار رحمه الله أن المحققون المنصفون أن المحققين المنصفين قرروا أن كل علم ديني أو دنيوي أو سياسي فقد دل عليه القرآن دلالة لا ريب فيها، كل علم صحيح، كل علم صحيح ديني أو دنيوي أو سياسي فقد دل عليه القرآن دلالة لا ريب فيها. فليس في شريعة الإسلام ما تحيل العقول، يعني ما تحكم العقول باستحالته، وإنما فيه ما تشهد العقول الزكية بصدقه ونفعه وصلاحه. وكذلك أوامره ونواهيه كلها عدل لا ظلم فيها، فما أمر بشيء إلا وهو خير خالص أو راجح، وما نهى إلا عن الشر الخالص أو الذي مفسدته تزيد على مصلحته. ومن قواعد الشريعة جلب المصالح ودرء المفاسد. نعم. قال رحمه الله تعالى: المثال السادس ما جاء به هذا الدين من الجهاد والأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر، فإن الجهاد الذي جاء به مقصود به دفع عدوان المعتدين على حقوق هذا الدين وعلى رد دعوته، وهو أفضل أنواع الجهاد، لم يقصد به جشع ولا طمع ولا أغراض نفسية. ومن نظر إلى أدلة هذا الأصل وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع أعدائهم عرف بلا شك أن الجهاد يدخل في الضروريات ودفع عادية المعتدين، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لما كان لا يستقيم هذا الدين إلا باستقامة أهله على أصوله وشرائعه وامتثال أوامره التي هي الغاية في الصلاح واجتناب نواهيه التي هي شر وفساد، وكان أهله ملتزمين لهذه الأمور، ولكي لا تزين لبعضهم نفوسهم الظالمة التجرؤ على بعض المحرمات والتقصير عن أداء المقدور عليه من الواجبات، وكان ذلك لا يتم إلا بأمر ونهي، بحسب ذلك كان ذلك من أجل محاسن الدين ومن أعظم الضروريات لقيامه، كما أن في ذلك تقويم المعوجين من أهله وتهذيبهم وقمعهم عن رذائل الأمور وحملهم على معاليها. وأما إطلاق الحرية لهم وهم قد التزموه ودخلوا تحت حكمه وتقيدوا بشرائعه فمن أعظم الظلم والضرر عليهم وعلى المجتمع، خصوصا الحقوق الواجبة المطلوبة شرعا وعقلا وعرفا. هذا المثال الثالث ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالجهاد في سبيل الله، وأيضا ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبين رحمه الله أن من ينظر في ما يتعلق بالجهاد وما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من ينظر في هذا الأمر في ضوء قواعد الشريعة وأدلة الكتاب والسنة، ويتأمل في النصوص الواردة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام المتعلقة بهذين الأمرين الجهاد والأمر معروف والنهي عن المنكر، يجد أن ما جاء في هذين الأمرين من أحكام كلها حكم تدل على حسن هذا الإسلام، وأنه دين قائم على العدل وعلى الإحسان وعلى العمل على صلاح العباد ودفع الشر والضرر والسوء عنهم، فهو دين قائم على الخير. ولهذا من ينظر في الآيات التي تتعلق بالجهاد في سبيل الله ليس فيها الظلم والعدوان الاعتداء مثل ما أشار رحمه الله تعالى، ليس فيها ذلك، ليس فيها عدوان أو ظلم أو أيضا جشع أو أغراض شخصية أو عصبيات أو نحو ذلك، ليس فيها شيء من ذلك، ولا يصار إليها ابتداء، وله ضوابط دقيقة جدا، فما خرج عنها لا يكون جهادا، وإنما يكون ضربا من ضروب الفساد، حتى وإن سماه أربابه جهادا في سبيل الله إذا خرج عن الضوابط التي جاءت في الكتاب والسنة، والسنة من خرج عن هذه الضوابط لا يكون عمله من الجهاد في سبيل الله في شيء، بل يتحول إلى شيء من الفساد في الأرض. والأمر معروف والنهي عن المنكر في صلاح للعباد، في صلاح للعباد وتقوية وتمتين للدين فيهم الذي هو عزهم، لأن المعاصي إذا كثرت في الناس أضرت بهم، فتحتاج المجتمعات إلى المسلمة إلى من يكون ناصحا رفيقا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويكون أمره بالمعروف بالمعروف، ولا يكون نهيه عن المنكر بمنكر، بل يراعي أيضا القواعد الشرعية المرعية المتبعة في هذا الأصل العظيم. فإذا نظر الناظر في هذين الحكمين أو الأمرين الشرعيين، الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتأملهما في ضوء قواعد الشريعة ودلائلها، يجد أنه كله حكمة وعدل، وأنه من أدل الدلائل على حسن هذا الدين وكماله. والذي ينظر في الضوابط التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وهديه القويم يجد ما يدل على أن هذا من حسن الإسلام وجماله وكماله. وأهل العلم يعني بسطوا ذلك في المصنفات، مصنفات الأحكام عموما، وفي مصنفات خاصة في ذلك. وكنت جمعت يعني سابقا في رسالة طبعت شيئا من كلام أهل العلم ولطيف تقريرات في هذا الباب في رسالة طبعت سميتها القطوف الجهاد من حكم وأحكام الجهاد، من حكم وأحكام الجهاد. فالجهاد إذا كان في ضوء الشرع وضوابطه مثل ما أشار الشيخ يدل على حسن الإسلام وجماله وكماله، وإذا خرج به أو خرج به أصحابه عن بابه صار ضربا من ضروب الإفساد في الأرض، ضربا من ضروب الإفساد في الأرض. والله عز وجل جعل الناس يعيشون على هذه الأرض لا ليفسدوا فيها. وبالمناسبة كلمة الأرض ذكرت في القرآن الكريم أكثر من 200 مرة بكثير. الموطن الأول الذي ذكر فيه الأرض في القرآن، الموطن الأول الذي ذكر فيه الإفساد في الأرض، إذا قيل لهم لا تفسدوا نعم في الأرض قالوا إن هذا أول موطن. والموطن الأخير في الزلزلة، الموطن الأخير في الزلزلة يومئذ إذا زلزلت الأرض زلزالها ويومئذ تحدث أخبارها يعني هذا الذي يكون عليها ستشهد به على أهلي. فأول موطن ذكر هو هو الإفساد، وآخره الشهادة على أهلها بما كانوا يفعلونه عليها ويتحركون به عليها. فيجب على الإنسان أن يكون تحركه على الأرض بالإصلاح لا بالإفساد، والله لا يحب المفسدين ولا يحب الفساد. والمصيبة أن بعض الفساد يسميه أربابه إصلاحا، إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. كثير ما يقع هذا، يعني يعمل على الأرض بالفساد والإفساد وهو يسميه صلاحا أو يظنه صلاحا. وفيما يتعلق بالأمر المعروف والنهي عن المنكر إن خرج عن ضوابط الشريعة ترتب عليه المضار العظيمة والمفاسد الجسيمة. ولهذا الخوارج عندهم من الأصول الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لكن ما طريقتهم فيه وما مسالكهم في الأمر المعروف، وكم من المضار التي يجنيها الخوارج على المجتمعات المسلمة تحت مسمى الأمر المعروف والنهي عن المنكر. كم من المضار وكم من الجنايات وكم من الأخطار العظيمة، بل كم من إراقة الدماء بالظلم والبغي والعدوان، وكم من التعديات على الأموال والحقوق. فالحاصل أن هذه إن ضبطت بضوابط الشرع لا تأتي إلا بخير، لأن الشرع كله خير وحكمة ورحمة، وإن لم تضبط بضوابط الشرع أضرت بأهلها، وأيضا أساءوا بعملهم ذلك وصنيعهم ذلك سمعة الإسلام ومكانته، لأن ربما يظن من كان من غير المسلمين أن تلك الأعمال شيء من الإسلام أو جزء منه، وهي ليست منه ولا هي داخلة فيه. نعم. المثال السابع: ما جاءت به الشريعة من إباحة البيوع والإيجارات والشركات وأنواع المعاملات التي تتبادل فيها المعاوضات بين الناس في الأعيان والديون والمنافع وغيرها، فقد جاءت الشريعة الكاملة بحل هذا النوع وإطلاقه للعباد لاشتماله على المصالح في الضروريات والحاجيات والكماليات، وفسحت للعباد فسحا صلحت به أمورهم وأحوالهم واستقامت معايشهم، وشرطت الشريعة في حل هذه الأشياء الرضا من الطرفين واشتمال العقود على العلم ومعرفة المعقود عليه وموضوع العقد ومعرفة ما يترتب عليه من الشروط، ومنعت من كل ما فيه ضرر وظلم من أقسام الميسر والربا والجهالة. فمن تأمل المعاملات الشرعية رأى ارتباطها بصلاح الدين والدنيا، وشهد لله بسعة الرحمة وتمام الحكمة، حيث أباح سبحانه لعباده جميع الطيبات من مكاسب ومطاعم ومشارب وطرق المنافع المنظمة المحكمة. هذا المثال السابع: ما جاءت به الشريعة من إباحة البيوع والإيجارات والشركات وأنواع المعاملات التي تتبادل فيها المعاوضات بين الناس في الأعيان والديون والمنافع وغيرها. فإذا نظر المسلم والمتأمل في هذا الباب، باب البيوع والعقود وما جاء أيضا في الأبواب المعاملات الأخرى الكثيرة، إذا نظر فيها ونظر في ضوابط الشريعة التي جاءت تضبط كل جانب من هذه الجوانب، وأيضا إذا نظر فيما يتعلق بالمناهي والمحرمات، تحريم الله للبيع للربا، تحريمه سبحانه وتعالى الميسر ونحو ذلك، يجد أن هذه المحرمات تدفع عن الناس شرورا كثيرة وأضرارا عظيمة، وتقطع دابر العداوات والأحقاد، وتقطع أيضا دابر الظلم والفساد، وتحقق للناس مصالحهم. فأباح سبحانه وتعالى البيوع والمعاملات الأخرى بضوابط البيوع والإجارة وغيرها، أباحها بضوابط جاءت مبينة مفصلة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وفصلها أهل العلم في كتب الأحكام. فتأمل هذه الضوابط التي جاء بها الشرع يظهر حسن الإسلام لأنه يحقق مصالح ويدرى عن المسلمين مفاسد عظيمة وشرور جسيمة. نعم. المثال الثامن ما جاءت به الشريعة من إباحة الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح وغيرها، فكل طيب نافع فقد أباحه الشارع من أصناف الحبوب والثمار ولحوم الحيوانات البحرية مطلقا والحيوانات البرية، ولم يمنع من هذا إلا كل خبيث ضار على الدين أو العقل أو البدن أو المال، فما أباحه فإنه من إحسانه سبحانه ومحاسن دينه، وما منعه فإنه من إحسانه حيث منعهم مما يضرهم ومن محاسن دينه، حيث إن الحسن تابع للحكمة والمصلحة، حيث إن الحسن تابع للحكمة والمصلحة ومراعاة المضار، وكذلك ما أباحه من الأنكحة، وأن للعبد أن ينكح ما طاب له من النساء مثنى وثلاث ورباع، لما في ذلك من مصلحة الطرفين ودفع ضرر الجانبين، ولم يبح للعبد الجمع بين أكثر من أربع حرائر لما يترتب على ذلك من الظلم وترك العدل، مع أنه حثه عند خوف الظلم وعدم القدرة على إقامة حدود الله في الزوجية على الاقتصار على واحدة حرصا على نيل هذا المقصود. وكما أن الزواج من أكبر النعم ومن الضروريات، فإباحة الطلاق كذلك خشية عيشة الإنسان مع من لا تلائمه ولا توافقه واضطراره للبقاء في ضنك الحال وشدة العسر، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. هذا أيضا مثال عظيم من الأمثلة الدالة على حسن هذه الشريعة وكمالها، ما أباحه الله سبحانه وتعالى لعباده من الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح وغيرها، وأيضا بمقابل ذلك ما حرمه سبحانه وتعالى عليهم من الخبائث، فأحل لعباده الطيبات وحرم عليهم الخبائث. أباح لهم الطيبات لأن بالطيبات تطيب حياتهم وتستقيم أمورهم وتصح أبدانهم ويسلمون من الآفات والمضرات المتنوعة المتعلقة بالبدن وبالعقل وبالمال وبالصحة وغير ذلك، وحرم عليهم الخبائث لأنها مضرة عليهم، والله حكيم عليم بما يصلح العباد وينفعهم وبما يضرهم، فأحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، وكل ذلك جاء مفصلا بقواعد وضوابط وتفاصيل في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولا يزال إلى زماننا هذا تكتشف اكتشافات طبية وفق أبحاث دقيقة ومفصلة، فيظهر ما يبهر العقول من جمال حسن الأحكام وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من تقريرات، سواء فيما أطلق للعباد وأبيح لهم من الطيبات أو ما نهوا عنه من الخبائث. فتأتي اكتشافات بالطب الحديث والتحاليل المخبرية البحوث المفصلة في هذا الباب، فيخرجون حتى إن بعض الأطباء أعلن إسلامه لما رأى هذا الجانب الذي يبهر العقول فيما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، التفاصيل الدقيقة التي جاءت عنه صلوات الله وسلامه عليه فيما يتعلق بإباحة الطيبات وتحريم الخبائث. فهذا كله من حسن الإسلام. تأمل كلام الشيخ حيث يقول فما أباحه فإنه من إحسانه سبحانه ومحاسن دينه وما منعه فإنه من إحسانه ومن محاسن دينه. هذا كلام عظيم جدا، وزبدة هذا الموضوع، ما أباحه فإنه من إحسانه، إحسانه العبادة أحسن إليهم، وهو من محاسن دينه الذي شرعه لعباده، وما منعه أيضا منع عباده منه هو من إحسانه جل وعلا، وهو من محاسن دينه. نعم. المثال التاسع ما شرعه الله ورسوله بين الخلق. قال وكذلك ما أباحه من الأنكحة، ما أباحه من الأنكحة، وأن للعبد أن ينكح ما طاب له من النساء مثنى وثلاث ورباع، لما في ذلك من مصلحة الطرفين ودفع ضرر الجانبين. الذي ينظر هدي الشرع في هذا الباب العظيم، يمكن تقرأ ذلك في سورة النساء بدءا من قوله تبارك وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلى آخرها، ثم الآية التي بعدها حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخرها، ثم الآية التي بعدها والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم إلى آخر الآية، ثم الآية التي بعدها ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. هذه كلها تفاصيل في في في فيما يتعلق بهذا الباب، بما ختمه سبحانه وتعالى: يريد الله ليبين لكم سنن الذين من قبلكم. نعم، يريد الله ليبين لكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. ثم قال بعدها والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فهذا الهدي العظيم فيما يتعلق بالنكاح المباح منه والحرام وتوضيح ذلك وتفاصيل، هذا كله من حسن هذا الدين وجماله وكماله. ثم التفاصيل التي تتعلق بالحياة الزوجية والعشرة وضبطها والمعاملة بين الزوجين وحقوقهم، يجد تفاصيل عظيمة تدل على كمال الشريعة. ولهذا ليست هناك بيوت مستقرة مطمئنة، ليست هناك بيوت مستقرة مطمئنة مثل البيوت التي قائمة على الشرع وعلى الدين. ولهذا أحكام الشرع والتزامها هو طمأنينة البيوت وقرارها وسكونها وأنسها وراحتها، وبدون هذه الضوابط الشرعية تختل البيوت ويفسد انتظامها وتتقطع أواصرها وتتصدع وتكون بينها العداوات الشديدة. لكن إذا ضبطت البيوت بضوابط الشرع تنتئم ويتحقق فيها كل خير. فأباح الله سبحانه وتعالى ذلك، حتى ما يتكلم عنه أعداء الدين والجهلة بالدين ما يتكلمون عنه كثيرا طعنا في الدين، وهو تعدد الزوجات، ما عرفوا أصلا ولا عرفوا المصالح التي فيه، وإنما يتكلمون عنه بجهل، ما عرفوا ولا عرفوا المصالح ولا عرفوا الخيرات المترتبة عليه. ومن اللطائف التي تذكر في هذا الباب كلمة سمعتها من أحد الدعاة، يقول: كنت في دولة فاستوقفتني مخبرة الجوازات في الدخول، كانت امرأة، فقالت لي: أنت متزوج؟ يعني تسأل أسئلة التي تتعلق فقالت: أنت متزوج؟ يقول: فتعمدت وقلت لها كذا ثلاثة. يقول: فصرخت بصوت عالي سمعنا من حولنا، ثم شرحت لها حالي مع هؤلاء الثلاث، وقلت: في حياتي ما كشفت ستر امرأة قط نهائيا، وشرح لها تفاصيل في حياته مع الذي هو العدل الذي تأمر به الشريعة. قالت لي: والله أتمنى أكون رابعة عندك. قالت: والله أتمنى أن أكون رابعة عندك. في الأول صرخت ما تعرف هذا. قالت: والله أتمنى أن أكون رابعة عندك. فالذين يعادون ما عرفوا المصالح العظيمة الكبيرة التي تترتب عليه والخيرات العديدة، لأن الله لا يأمر إلا بما هو خير. وتأمل كلام الشيخ رحمه الله تعالى، قال مع أنه حث عند خوف الظلم وعدم القدرة على إقامة حدوده في الزوجية على اقتصار على واحدة حرصا على نيل هذا المقصود، لأن أمر عظيم جدا الذي هو العدل، ودين الله قائم على العدل. ومن كان عنده اثنتان مال إلى إحداهما دون الأخرى يأتي يوم القيامة وشقه مائل، كما جاء بذلك الحديث عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. الشيخ هنا أشار إلى لطيفة يقول لما في ذلك من مصلحة الطرفين، انتبهتم لها أو لا؟ قال مصلحة الطرفين، من الطرفان؟ الزوجين. وهو يتحدث عن ماذا؟ عن التعدد، تحدث عن تعدد، يقول مصلحة الطرفين. فكثير من الناس يظن أن مصلحة التعدد للطرف الأول الذي هو الزوج، والأمر كما ذكر الشيخ رحمه الله مصلحة الطرفين. ولتلميذه العلامة ابن عثيمين رحمه الله كلام نفيس جدا في فوائد عددها رحمه الله، فوائد الزوجة الثانية التي تستفيدها الزوجة الأولى، فوائد الزوجة الثانية على الأولى، عدد فوائد كثيرة رحمه الله تعالى. لكن مثل هذه الأمور كلها إذا قامت الأمور بالعدل، إذا قامت بالعدل والإحسان ومراعاة قواعد الشريعة. وأما إذا لم يقم بالعدل، إذا لم تقم الحياة الزوجية بالعدل، فالمشاكل تحصل بواحدة أو بثنتين أو بثلاث. هم يقولون التعدد مشاكل، المشاكل بترك العدل وترك الإحسان. فمن كانت عنده واحدة ولم يحسن حياتهم مشاكل، ومن عنده ثلاث أو أربع وأحسن وجاء بضوابط الشريعة والتعاملات الحسنة تنتظم الحياة بذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن هذا كله من محاسن الشرع، ولا يتحدث عن محاسن الشرع من خلال أفعال أهلي، أفعال أهلي فيها القصور والتقصير، لكن من خلال ما أمر الله به ودعا إليه وحث عباده عليه سبحانه وتعالى. نعم. المثال التاسع، ما شرعه الله ورسوله بين الخلق من الحقوق التي هي صلاح وخير وإحسان وعدل وقسط وترك للظلم، وذلك كالحقوق التي أوجبها وشرعها للوالدين والأولاد والأقارب والجيران والأصحاب والمعاملين، وما لكل واحد من الزوجين على الآخر، وكلها حقوق ضروريات وكماليات تستحسنها الفطر والعقول الزاكية، وتتم بها المخالطة وتتبادل فيها المصالح والمنافع بحسب حال صاحب الحق ومرتبته. وكلما تفكرت فيها رأيت فيها من الخير وزوال الشر، ووجدت فيها من المنافع العامة والخاصة والألفة وتمام العشرة، ما يشهدك أن هذه الشريعة كفيلة بسعادة الدارين، وترى فيها هذه الحقوق تجري مع الزمان والمكان والأحوال والعرف، وتراها محصلة للمصالح، حاصلا فيها التعاون التام على أمور الدين والدنيا، جالبة للخواطر، مزيلة للبغضاء والشحناء. وهذه الجمل تعرف بالاستقراء والتتبع لها في مصادرها ومواردها. هذا يؤجل إلى لقائنا القادم بعد غد بإذن الله سبحانه وتعالى، و نسأل الله عز وجل أن ينفعنا. لكن أحد الإخوة بعث فائدة تتعلق بالمثال الثالث الذي هو الحث على الائتلاف، فائدة جميلة من كتاب التفسير للإمام بن سعدي رحمه الله تعالى، نستمع إليها ونختم بها هذا المجلس. نعم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في كتابه تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن في قوله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، قال وإذا كان العبد مأمورا بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات فمن لوازم ذلك أن يكون ناصحا لهم، يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه، ويكره لهم من الشر ما يكرهه لنفسه، ويحثهم على الخير وينهاهم عن الشر، ويعفو عن معايبه عن معايبهم ومساويهم، ويحرص على اجتماعهم اجتماعا تتألف به قلوبهم، ويزول ما بينهم من الأحقاد المفضية للمعاداة والشقاق، فإنه بالائتلاف تقل الذنوب، وبالافتراق تكثر الشرور والمعاصي. انتهى. نعم، جزاه الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.